بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. وغزوة السويق، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها في السنة الثانية، في آخر السنة الثانية، وبعض أهل السير يقولون أن غزوة السويق كانت في بداية السنة الثالثة في شهر محرم. وغزوة السويق ثم قرقرة، جعل الناظم رحمه الله تعالى السويق غزوة وقرقرة غزوة، والمشهور عند علماء السير أنها غزوة واحدة، وهذا الذي رجحه شيخه ابن كثير رحمه الله، أن غزوة السويق يقال لها أيضا غزوة قرقرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى جعلها غزوتين، والمشهور عند أهل السير أنها غزوة واحدة. أراد أبو سفيان الانتقام، طبعا نصبته قريش بعد غزوة بدر زعيما لها، فحلف أن لا يمس امرأة إلا بعد أن يأخذ ثأره من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر أهل السير أن ولده حنظلة بن أبي سفيان قتل في بدر، فأراد الانتقام، القيام بعمل انتقامي ضد المسلمين، فخرج في 200 فارس واتجه إلى المدينة، واختفى عند بني النضير، تخفى هناك، ثم هاجم ناحية من المدينة يقال لها العريض، ووجد فيها رجلين مسلمين من الأنصار فقتلهما، وحرق بعض النخل من نخل المدينة، ثم فر، رأى أنه قد أصاب ثأره وأنه حصل له الانتقام ففر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 فارس يريد إدراك أبي سفيان. وأثناء فراره، أثناء فرار أبي سفيان وإسراعه، كانوا يتخففون من حمولتهم، فرموا بطعامهم وأزوادهم، وكان أغلب طعامهم الذي رموه من السويق، من السويق، وهو التمر المخلوط بشيء من الدقيق، نعم، فالمحمص محمى، فرموا بهذه الأزواد وبهذا الطعام الذي كان غالبه من السويق، فسميت غزوة ذات أو غزوة السويق، سميت بغزوة السويق. النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم حتى بلغ مكان يقال له قرقرة، تبعهم حتى بلغ مكانا يقال له قرقرة، قرقرة الكدر، قرقرة الكدر، فسميت هذه الغزوة غزوة إيش؟ قرقرة. إذن سميت غزوة قرقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم وأراد أن يدركهم حتى بلغ مكانا يقال له قرقرة الكدر، فسميت غزوة القرقرة، لكنه لم يلحق بهم، استطاع أبو سفيان أن يفر. ثم استاق الصحابة وجمعوا الأزواد التي كانت التي كان قد ألقاها أبو سفيان وأصحابه، في أثناء الطريق، قلنا وكان غالبها من السويق فسميت غزوة السويق. قال وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، والغزو في الثالثة المشتهرة يعني حصل في السنة الثالثة غزوات اشتهرت منها في غطفان وبني سليم، فهذه غزوات مشتهرة أو اشتهر أنها كانت في السنة الثالثة من الهجرة في غطفان وبني سليم. جمعت هاتان القبيلتان جموعا، جمعت هاتان القبيلتان من بني غطفان ومن بني سليم، جمعت جموعا تريد مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واجتمعوا على ماء يقال له ماء، أو اجتمعت على ماء لبني سليم، اجتمعت في مكان هو ماء لبني سليم، عند ماء لبني سليم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذه الجموع، فخرج عليه الصلاة والسلام بنفسه في جيش قوامه 200 مقاتل، في جيش قوامه 200 مقاتل، وداهمهم على الماء، وهم على الماء ففروا. ويعني ماذا عندما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلوبهم الرعب والفزع، فهربوا تاركين خلفهم 500 بعير استاقها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كغنيمة. فهذه غزوة، أو في غطفان غزوة بني غطفان وبني سليم. أيضا هناك غزوة أيضا جمعت فيها بنو غطفان جيشا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ماء يقال له ذي أمر، عند ماء يقال له ذي أمر، فتجمعوا هناك، تجمع من بني غطفان نعم في هذا المكان الذي يقال له ذي أمر، هو عبارة عن ماء. فأيضا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التجمع وهذا الحشد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش كبير، يعني هو أكبر جيش قبل غزوة أحد في 450 مقاتل، خرج في جيش هو أكبر جيش قبل غزوة أحد في 450 مقاتل. فلما أيضا سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألقي في قلوبهم الرعب والفزع ففروا وهربوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما في ذلك المكان نعم، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى قتالا ولا كيدا. وهذه غزوات تنظر أنها ماذا لم يحصل فيها قتال ولم يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيدا، لكنها تكتب له وتكتب لمن معه غزوة كاملة. قال في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، وأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة الكريم يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت قبل أن يزوجها عثمان كانت في عقد ابن أبي لهب عتيبة، لكن أباه أمره بطلاقها قبل الدخول بها، يعني عقد عليها ابن أبي لهب. فلما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أمر أبو لهب ولديه أن يطلقا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وكلاهما زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، الأولى رقية وماتت بعد غزوة إيش بدر، والثانية أم كلثوم. قال وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، زوجها عثمان في السنة الثالثة، إذن في هذه السنة الثالثة أيضا حصل إيش، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أم كلثوم، زوجها عثمان. قال وخصه، إذن زوجها عثمان بعد موت أختها بعد موت أختها، هل يجوز الجمع بين الأختين؟ ها؟ أيش الدليل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، فزوجها عثمان بعد موت أختها رقية، قال وخصة، أي حصلت له هذه الخصيصة والميزة التي لم يشركه فيها غيره، فلم يتزوج أحد ابنتي نبي إلا عثمان، فحصلت له الصهارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرتين، حصلت له الصهارة للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولهذا يلقب بذي النورين، لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة لم يشرك عثمان فيها غيره رضي الله عنه وأرضاه. قال وماتت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، تذكرون، في السنة التاسعة، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة. قال ثم تزوج النبي حفصة، زوج عثمان بها وخصة، ثم تزوج النبي حفصة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة حفصة، وقيل في السنة الثانية، فهذان قولان لأهل السير. المؤلف رحمه الله تعالى الناظم ابن أبي العز يرجح أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة في السنة الثالثة، وقيل في السنة الثانية. حفصة بنت من؟ بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. فيقول كان في السنة الثالثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع خنيس بن حذافة السهمي، كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم خنيس بن حذافة السهمي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرح في بدر ومات متأثرا بجراحه في المدينة، فبعد موت زوجها قال عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال سأنظر في أمري، قال فلبث ليالا ثم قال إنه بدا لي ألا أتزوج، قال فذهبت إلى أبي بكر فقلت ألا أزوجك حفصة بنت عمر، ألا أزوجك حفصة بنت عمر، فسكت أبو بكر، صمت ولم يرد عليه بشيء، قال عمر فرابني ذلك، وجدت في نفسي ليش سكت، ليش ما رد عليه، إما بالموافقة إما بالرفض، قال فوجدت في نفسي، قال فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر إلى عمر وقال لعلك وجدت في نفسك عندما عرضت علي حفصة فلم أجبك بشيء، فقال نعم، فقال إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لقبلتها، بيّن له السبب في عدم إجابة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أنه يريدها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك من المرأة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حفصة بنت عمر. فجاءه جبريل وأمره بأن يرجعها وقال إنها صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاتها في قيل في سنة 41 للهجرة، هذه السنة سنة إيش؟ من يعرف؟ سنة 41 للهجرة، هذه سنة الجماعة القادمة أو عام الجماعة، ليش؟ اجتمع الناس على معاوية بن أبي سفيان، اجتمع الناس على معاوية بن أبي سفيان، فقيل ماتت في هذا العام، وقيل ماتت في 45 في العام 45 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. قال ثم تزوج النبي حفصة وزينب أي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زينب في هذه السنة، السنة إيش؟ السنة الثالثة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية، وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، لعلك سمعت بهذا الاسم في بدر، هو الذي خرج المبارزة مع علي وحمزة، قلنا فقطعت ساقه ضربه عتبة وهو ضرب عتبة فقطعت ساقه فمات على من إثر هذه الضربة. كانت زوجته زينب بنت خزيمة الهلالية، فلما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلقب بإيش؟ بأم المساكين، تلقب بأم المساكين لأنها كانت تطعم المساكين، لكثرة إطعامها المساكين سميت أو لقبت بأم المساكين. ولم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة يسيرة، قيل شهران وقيل ثلاثة وقيل ثمانية، يعني أقل من سنة، وتوفيت، ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعندنا امرأتان أو زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم ماتتا في حياته، من هما؟ خديجة وزينب بنت خزيمة، زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم ماتتا في حياته، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. وأما باقي نسائه التسع فكان موتهن ماذا؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزينب ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال. طبعا أسباب هذه الغزوة العظيمة رغبة قريش في الانتقام، قريش قتل صناديدها وأشرافها في معركة بدر، فأرادت الانتقام لقتل بدر، وأيضا هي كافرة، قريش مشركة تدافع عن دينها الباطل وعن دين أبائها، عن الشرك عن الكفر، وتريد إطفاء نور الله، نعم، واستئصال شأفة المسلمين. وهكذا أيضا من الأسباب أنها تريد أن تؤمن طريق تجارتها، فكلما خرجت قافلة تعرض لها المسلمون، فلأجل هذه الأسباب نعم جمعت قريش الجموع وجهزت جيشا بأموال القافلة، بأموال العير، عير أبي سفيان في بدر، فجمعوا أموالا عظيمة من هذه التجارة، فجهزوا بها جيشا قوامه 3000 مقاتل ومعهم 200 فرس، وأخرجوا معهم النساء حتى لا يفروا، حتى يزدادون حمية ويزدادون غيرة. فجعلوا على القائد العام من؟ أبو سفيان، وجعل على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، نعم، وتوجهوا إلى المدينة. فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، علم بخروجهم، فجمع أصحابه وشاورهم، وكان رأيه أن يبقى في المدينة، فإذا جاءوا للمدينة قاتلوهم في المدينة. قال إن في جنة حصينة، فقام بعض الأنصار قالوا لا يا رسول الله أخرج بنا نبارزهم، نحن لم نقاتل في المدينة في الجاهلية، فكيف نقاتل بها في الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهم في الخروج، ثم ذهب ولبس لأمته أي بدلة الحرب، فتلاوم الصحابة قالوا كيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وعرضتم خلافه؟ فأرسلوا حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولون له إن أمرهم لأمره تبع، فذهب حمزة قال إنهم يقولون إن أمرهم لأمرك تبع، قال لا، ما كان للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز، حتى يقاتل ويحكم الله بينه وبين المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 1000 مقاتل، في جيش قوامه 1000 مقاتل ومعهم المنافقون. فلما كانوا في أثناء الطريق رجع ثلث الجيش، رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بثلث الجيش 300 تحت ذريعة أنه ما في قتال، أنه لن يحصل قتال. نعم، وتبيع ويعني جاءهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه عن ولده أو رضي الله عنه عن أبيه، عبد الله بن عمرو بن حرام جاء إلى عبد الله بن أبي ونصحهم وعظهم، قال تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، نعم وانصروا رسول الله. فقال عبد الله بن أبي لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهذا الذي نزل فيه قوله سبحانه وليعلم الله المؤمنين وليعلم المنافقين، ايش الآية؟ لا لا، وليعلم الله المؤمنين وليعلم المنافقين، ايش الآية؟ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فتوجه بقية الجيش وتقدموا إلى أحد. طبعا هناك طائفتان أيضا حصلت تردد، حصل التردد عندهم من بني سلمة ومن بني الحارث، حصل نوع من التردد، لكن الله ثبتهم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لكن ثبتهم الله عز وجل فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقدموا إلى أحد. لما جاء أحد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة، جعل جبل أحد، مع جبل أحد في المدينة، جبل أحد جعله من خلف الجيش، يعني ظهور المقاتلين ظهورهم إلى جبل أحد. طيب، كان هناك جبل صغير مقابل جبل أحد يقال له تل ذي عينين. نعم، جبل صغير مقابل جبل عينين مقابل أحد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماح على هذا الجبل، على هذا المرتفع، هو جبل صغير، جعل 50 من الرماة. هؤلاء مهمتهم ماذا؟ أن لا يجعلوا أي مشرك يلتف من حول هذا الجبل فيطوق، فيحصل طوق للمسلمين، طوق المسلمون، يعني قال أي يعني فئة من المشركين تقترب ارموها بالسهام حتى لا يحصل ماذا؟ الالتفاف على المسلمين. فسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على المرتفعات، الآن المرتفع معهم وهو هؤلاء الرماة 50. أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، يعني لو رأيتمونا هزمنا لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا هزمنا المشركين وغلبناهم لا تبرحوا أماكنكم، احموا ظهورنا، لو خلى المكان هذا سيلتف المشركون من خلف المسلمين وثم سيحصل لهم طوق. وهذا الذي حصل في غزوة أحد. فسيطر على النبي صلى الله عليه وسلم على المرتفعات، جعل الجبل أحد من خلف المقاتلين وترك الوادي للمشركين حتى يقدموا. فعلا جاء جيش المشركين وحصر القتال، نعم، وسطر أبطال الإسلام يعني ماذا بطولات رائعة كحمزة وسعد بن أبي وقاص وأبي دجانة و أبو طلحة وطلحة بن عبيد الله، أبو طلحة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وغيرهم. وكانت الجولة في أول النهار لمن؟ المسلمين، نصر كان لهم، كانوا منتصرين. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقصون الرقاب وتضربونهم بإذنه، إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم. لما حصل الهزيمة للكفار في أول النهار، طبعا كان الراية يأخذها المشرك فيقتلوه، 6 من المشركين يحملون الراية فيقتلون حتى سقطت راية المشركين، ففر المشركون، فروا، نعم، وفرت النساء، نعم. فعند ذلك تنادى الذين كانوا على الجبل الغنيمة الغنيمة. ظنوا أن المعركة انتهت وأن المسلمين انتصروا وأن المشركين انهزموا، فقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبد الله بن جبير: اذكروا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبرحوا أماكنكم وإن تخطفتنا الطير. فأبوا إلا النزول، ونزلوا نعم يشاركون أو يأخذون الغنائم. نعم، فخالد الوليد التفت فرأى جبل الرماة قد خلى، يعني ما بقي إلا عبد الله بن جبير بعض الرماة، فالتف هو وعكرمة نعم وأخذ الراية خالد، والتف على جبل الرماة وصعد على الجبل وقتل من كان في الجبل. ثبت عبد الله بن جبير قاتل حتى قتل، ثم نزل من خلف المسلمين خالد وحصل الطوق على المسلمين، ونادى رفع الراية وهم يعني ينادون بآلهتهم، فكان الذي فروا لما رأوا الراية ارتفعت رجعوا. نعم، فحصل الطوق للمسلمين وأصبحوا يقاتلون بغير خطة، وفقدوا يعني تواصلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصرخ الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فهنا حصل الانقسام في الصحابة، نعم طائفة فرت: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. انتبه تطعن في هذه الطائفة، لأن الله إيش قال؟ ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وطائفة جنبت لما سمعت بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، جنبت القتال، تركت القتال. وهذا أولئك الذين مر بهم أنس بن النضر، قالوا: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله. قالوا: ايش تفعلوا بالحياة بعده؟ فانطلق يقاتل، تلقيه سعد فقال: إني أجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه وفيه 84 ضربة، ضربة سيف ورمية رمح، وطعنة سيف طعنة رمح ورمية نبل سهم. وهذا الذي هذا في هذا وأمثاله نزل قوله سبحانه: إيش من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وطائفة بقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة: أبو بكر وعمر وسعد وطلحة بن عبيد الله وأبو طلحة الأنصاري وأبو دجانة، طائفة ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول من علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي كعب بن مالك، فأراد أن ينادي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. حتى يعني تجمع الصحابة حوله، نعم، فعلم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، فجاءوا إليه. وصلوا، لما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم شقوا وجهه، كسروا رباعيته، وهشموا البيضة على رأسه التي هي كوفية حق المقاتل، خوذة هشموها على رأسه، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه. نعم، وقاتل الأنصار 7 يقاتلون دون النبي صلى الله عليه وسلم واحد بعد الآخر حتى قتلوا، ثم قاتل أبو طلحة بن عبيد الله حتى شلت يمينه، ثم قاتل سعد بن أبي وقاص كان يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم، وهكذا يقول سعد: رأيت عن يمين النبي عن يساره رجلان رجلين قاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولم أرهما بعد. من؟ جبريل وميكال، جبريل وميكال، هذا عن يمينه وهذا عن يساره قاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وحصل قتال شديد طبعا بعد أن يعني لما التف خالد وحصل الارتباك للمسلمين وصاروا يقاتلون دون تخطيط، فقدوا التواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعمل المشركون سيوفهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا 70 منهم، حمزة بن عبد المطلب، منهم مصعب بن عمير، منهم والد جابر، منهم عبد الله بن جحش. نعم، هؤلاء 70 قتلوا في هذه المعركة، أغلبهم من الأنصار، 64 يعني في حدود 64 أو 65 أنصاري، وأربعة أو خمسة من المهاجرين، حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش، والرابع يعني لا يحضرني الآن، فأغلبهم من الأنصار، نعم، وأقله من المهاجرين. طبعا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه هؤلاء وقاتلوا المشركين ما يعني حصل الاستسلام، قاتلوا المشركين حتى تعب الطرفان وأجهد الطرفان، فانسحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب من شعاب أحد ومن معه إلى شعب من شعاب أحد، وكلمهم أبو سفيان عن بعد، كلمهم وهم في الشعب، معروف هذا الشعب في أحد الذي صعد عليه أو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل عليهم الله عز وجل ماذا أمنة، أنزل عليهم النوم والنعاس، نعم، فحصل لهم بعد ذلك ماذا استعادة النشاط بعد أن كانوا في هم في غم بسبب ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقلنا كلمهم أبو سفيان من بعد وقال في القوم محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، قال في القوم ابن أبي قحافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، قال في القوم ابن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. شوف ذكر إيش، ذكر الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ووزيريه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووزيريه، نعم، هذا يدل على فضل من، فضل أبي بكر وعمر حتى عند الكفار خلافا للرافضة عليهم لعائن الله، نعم، ما يعرفون فضل أبي بكر وعمر. شوف أبو سفيان هو مشرك في ذلك الوقت، يعرف فضل أبي بكر وعمر وقرب ومنزلته ويعرف منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فنص على هؤلاء الثلاثة، أفي القوم محمد عليه الصلاة والسلام، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب. فقال بعدما رأى أنهم أحد أجابه، قال لو كان هؤلاء أحياء لأجابوا، فقال عمر كذبت يا عدو الله، أبقى الله ما يخزيك، نعم، فقال أعلو هبل أبو سفيان، أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، قالوا ما نقول، قال قول الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، قالوا ما نقول، قال قول الله مولانا ولا مولى لكم، فقال أبو سفيان يوم بيوم، يوم أحد بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثله، ستجدون مثله في أصحابكم قد قطعوا، كحمزة بقرت بطنه وخرجت كبده، ومنهم من قطع أنفه وقدعت أذنه، ستجدون مثله، مثل الكفار بالمسلمين القتلى، مثلوا بهم، قطعوا أطرافهم، بقروا بطونهم بعد موتهم، ستجدون مثله، لم آمر بها، أنا ما أمرت بالمثلة هذه، قال لم آمر بها ولم تسؤني، أنا لم آمر بها لكن في نفس الوقت ما أساءتني. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم انصرف أبو سفيان فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال انظر كانوا قد ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة، فوالله لأناجزنهم فيها، وإن كانوا يريدون وإن ركبوا الإبل فهم يريدون مكة. فنزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى القوم، فإذا بهم قد امتطوا الإبل وتوجهوا إلى المدينة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.